صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بات بها إلى المدينة وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها فرأيته يراكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال بثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا. وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال بعثا قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. جعلوا باب الهدي تابعا للحج وذلك لأن الغالب أن الهدي يكون مع حج أو يكون مع عمرة. وإن كان قد يجوز أن يهدي بلا إحرام أو يرسل هديا وإن لم يذهب مع هديه. نقول قبل ذلك الهدي هو ما يهديه الإنسان من بهيمة الأنعام إلى بيت الله تعالى ليذبح هناك ويتصدق بلحمه ويتوسع به على أهل مكة وعلى الوافدين إليها. وقد كان هذا مألوفا قبل الإسلام. كان الرجل إذا توجه إلى مكة لحج أو لعمرة أو لزيارة عزل من إبله أو من غنمه قطعة واحدة أو جمعا وقلدها وسار بها إلى أن يصل إلى مكة ثم نحرها وخلى بين المساكين وبينها ليأكلوا من لحمها. وهكذا كان في الإسلام أيضا. كان المسلمون كلما توجهوا إلى مكة اشتروا هديا يعني من بهيمة الأنعام من الإبل أو من البقر ونحوها أو من الغنم وساروا بها حتى يصلوا إلى مكة ثم إذا طافوا وسعوا وتحللوا نحروها وخلوا بين المسلمين المستحقين وبينها. ولا يتحللون إلا بعدما لا ينحرونها إلا بعد التحلل. ذكر الله تعالى ذلك في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله أي حتى يأتي الوقت الذي يذبح فيه الهدي ويحل فيه ذبحه. ففي الحج يوم النحر وفي العمرة إذا لم يكن زمن حج إذا طاف وسعى للعمرة وقصر أو حلق نحر بعد ذلك هديه. وقد ذكر الله أيضا ما تتميز به هذه الهدايا. ذكر في موضعين من سورة المائدة في أولها قول الله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وفي أواخرها قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فذكر مما جعله قياما للناس الهدي والقلائد. ومعنى لا تحلها يعني لا تتعرضوا لها. إذا رأيتم الهدي فلا تتعرضوا له بأذى حتى يصل إلى بيت الله الذي أهدي إليه. وإذا رأيتمه وفي رقابه قلائد فلا تأخذوا القلائد. كان من علامات ما يهدونه ألا يجعلوا في ركابه قلائد يسلون قلائد من ريف أو من صوف أو من شعر ثم يجعلونها في ركاب الإبل أو في ركاب الغنم والبقر إذا رؤيت هذه معلقة فيها قلادة عرف أنها هدي فامتنع الناس من التعرض لها فلا يركبونها ولا يحجبونها إلا إذا بقي بعد ولدها لبن ولا ينحرونها ولا يعترضون عليها ولا يسرقونها ويحترمونها لأن لها حرمة لأنها محداث إلى بيت الله تعالى معظم بها وحرمات الله عز وجل. هذا كان الهدي وأكثر ما كانوا يهدون البدن التي هي الإبل. يقول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هذا هو الأصل في الهدي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي كثيرا ففي غزوة الحديبية في سنة 6 لما توجه إلى مكة ومعه أصحابه ساق معه 100 بدنة أو 70 بدنة التي له وللصحابة الذين معه أيضا غيرها فوصلوا إلى الحديبية ولكن لم يمكنهم المشركون من أن يصلوا إلى البيت فصدوهم عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انحروها في مكانكم وتحللوا. ونزل في ذلك قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أي مصدودا أن يبلغ محله صدوكم وصد الهدي وصرفوه ومنعوه أن يبلغ محله. ولما كان في سنة 7 واعتمر عمرة قضية ساق معه أيضا هديا فذبحه في مكة بعدما تحلل من عمرته. ولما حج أبو بكر رضي الله عنه سنة 9 أرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم هديا وبقي في المدينة لم يذهب. ولما حج 19 ساق معه هديا. مجموع ما ساقه من المدينة وما جاء به علي من اليمن 100 بدنة. فهذا دليل على أنه دائما يرسل هذا الهدي أو يسوق الهدي معه. وعمل بعد ذلك الصحابة بذلك فكانوا كلما زاروا إلى مكة غالبا يسوقون معهم هديا إلى البيت ويقلدونه ويشعرونه. أما تقليده فقد عرفنا أنهم يشترون حبالا من ليف أو من شعر ويجعلونها في رقابه وقد يعلقون في رقاب الإبل أحذية. إذا رأى إنسان هذا البعير أو هذا الجمل أو الناقة قد علق في رقبتها نعلان عرف أنها هدي فاحترمها ولم يتعرض لها. تتدل النعلان علامة على أنها هدي. وكذلك من علاماتها الإشعار وهو أنهم يشقون أسنمة الإبل حتى يسيل الدم ثم يأخذون صوفة منها فيبذونها في ذلك الدم حتى ينقلب لونها أحمر ثم يربطونها في ذروة البعير فإذا رؤيت والدم قد ظهر لونه على تلك الصوفة أو على تلك على ذلك الوبر الذي في ذروة سنامه عرف بأنها هدي فلم يتعرض لها. هذا الإشعار خاص بالإبل لأنها التي تتحمل. أما الغنم فإنها لا تشعر وذلك لصغرها. وكذلك اختلف في البقر هل تشعر أم لا ولم ينقل الإشعار إلا في الإبل فالظاهر أنه يقتصر عليها. هذا معنى الحديث. في هذه الأحاديث باختصار نأتيها مجملة. فالحديث الأول فيه أن عائشة تقول فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فسلت لكل بعير قلادة فقلدها ثم بعث بها. هذا كان في حجة أبي بكر فبعث بها وأقام بالمدينة بعث بها إلى مكة وأقام بالمدينة ولم يحرم عليه شيء كان له حلالا وذلك لأن الإحرام إنما يلزم من ساقها وسار معها فإنه يحرم ولا يحلق رأسه حتى ينحر هديه. وقد تقدم لنا ما يدل على ذلك. هذا حديث عائشة أخبرت بأنها فتلت القلائد فدل على سنية القلائد وأخبرت بأنه قلدها أو هي قلدتها قلد الهدي وأخبرت بأنه أرسلها يعني مع أبي بكر وأنه أقام بالمدينة حلالا ولم يحرم لم يحرم عليه لأخذ شعر ولا طيب ولا نكاح زوجاته ما حرم عليه شيء كان حلالا لو كان ساقه وسار معه يلزمه الإحرام ولم يحلق ولم يحل عليه ألم يحل من إحرامه حتى ينحر هديه. دليل ذلك حديث حفصة الذي تقدم أنها قالت يا رسول الله ما بال الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت من عمرتك. فقال إني قلدت هديي ولبست رأسي فلا أحل حتى أنحر. فبقي على إحرامه لأنه منعه الهدي فلم يحل حتى نحر يوم النحر. أما الحديث الثاني فكانت أنه أهدى مرة غنما وهذا دليل أيضا على أن الغنم تهدى وذلك لأنها من بهيمة الأنعام ولأن أكلها مألوف فهي من جملة ما يتوسع به ربح في المناسك والمشاعر يتوسع به ويأكله المستضعفون ونحوهم. وفي الحديث الثالث الذي ذكر أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها كأنه لم يكن معه إلا بدنة واحدة وقد أشعرها وقد قلدها ورأى أنه لا يتعرض لها لأن الله تعالى نهى عن التعرض لها بقوله لا تحل شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي يعني لا تستحلوه. فرأى أنه قد أخرجها من ملكه فلا ينتفع منها بشيئا فصار يمشي خلفها راجلا ليس معه ما يركبه. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس بركوبها ولو كانت هديا. اعتذر وقال إنها هدي إنها بدنة يعني إنها من البدن التي قال الله البدن جعلناها لكم من شعائر الله إنها من شعائر الله. ولكن عرفت له وقال اركبها حتى قال ويحك أو ويلك. فركبها ذلك الرجل واتفق بها. فكان يساير النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير محاليا له ولم يمكن عليه أحدا وهذا دليل على ركوبها إلى الحاجة. الأصل أنه لا ينتفع منها بشيء كما ذكرنا قريبا فركوبها فيه انتفاع. ولكن لما كان هذا الرجل مضطرا إليها ولم يكن معه مركب يركبه رخص له بأن يركبها. وركوبها أيضا لا يضرها وذلك لأنه ضرب واحدا وليس معه أثاث يثقلها فركبها وارتفق بها ولم ينقص ذلك من قيمتها ولا من صفتها. فيجوز ركوبها عند الحاجة وأما عند الاستغناء فلا يجوز. وذكرنا أيضا أنه لا يجوز أن يحلب من لبنها شيء إذا كان لها ولد بل يترك ولدها يشرب لبنها إلا إذا زاد عن حاجته فلا بأس بذلك لا بأس بحلبها وشرب لبنها عند الحاجة. أما حديث علي رضي الله عنه يقول فيه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحمها وجلودها وأجلتها على المساكين وأن لا يعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا. وكان ذلك في حجة الوداع لما أنه صلى الله عليه وسلم صف البدن أمر بأن دعا بسكين فجعل ينحر بيده حتى نحر بيده 63 ثم أعطى عليا فنحر ما بقي. ولما سقطت جنوبها احتاجت إلى من يسلخ جلودها وإلى من يقطع لحومها فدعا جزارين يساعدون عليا وأمر عليا أن يقوم عليها ويراقبها حتى تكون توزع. فأمره بأن يقوم عليها فبدأ أولا بسلخها وأخذ جلودها. جلودها ينتفع بها تصدق بها على المساكين الذين ينتفعون بها. بعد ذلك لحومها لا شك أنه ينتفع بها قطعها وفرقها على المساكين أو أذن لهم فيها. في بعض الروايات أنه لما نحر 10 وتساقطت قال من شاء اقتطع يعني من أراد فليأتي ويقتطع لنفسه ما أراد أي قدر حاجته من شاء اقتطع. ولكن الحديث المشهور أنه أمر علي أن يوزع أن يأتي بجزار وأن يقطعه ويعطوا هذا ويعطوا هذا حتى قسمها كلها على المساكين. وكانوا أيضا قد جعلوا على ظهورها أجلة أكسية من صوف أو نحوها تحميها عن الشمس وتحميها عن النسور وعن الغربان ونحوها حتى لا تنقر ظهورها. تلك الأجلة قد أخرجها لله فأمره بأن يتصدق بالأجلة أيضا لا يستعيدها. وكذلك أيضا القلائد التي في رقابها يتصدق بها. كل شيء اتصل بها أخرجه لله فليس له أن يتصدى أن يسترجع شيئا منها. هكذا أخبر في هذا الحديث أن أكون على بدنه لأراقبها وأن أتصدق بلحومها على المساكين وجلودها عليهم وأجلتها على من يحتاج إليها ومن ينتفع بها. وأما الجزارون فلم يعطهم من لحمها على أنه أجرة لهم وذلك لأن توزيعها وكذلك تقطيعها من تمام تمكين المساكين منها فكان على صاحبها فالجزار أجرته على صاحبها. فقال نعطيه من عندنا لا نعطيه أجرته لحما. أما إذا كان فقيرا فإنه يأخذ من لحمها كصدقة مع سائر المستحقين. وبهذا يقال أيضا في الأضحية أن من ذبح لك أضحية فلا تعطيه أجرته منها بل أعطيه أجرته من غيرها. وإذا كان مستضعفا فأعطيه من لحمها كسائر المستضعفين. هذا حكم الأضاحي. معلوم أنه في ذلك الوقت كان اللحم له وقعا لحم الإبل لحم البقر لحم الغنم. كان المساكين كثير وكان الحجاج كثيرون وكان الذين ساقوا هديا قلة الذين معهم هدي قليل والأكثرون ضعفاء لم يكن معهم إلا ما يحملهم ركائبهم التي تحملهم. فلذلك كان فيهم ضعف وحاجة إلى اللحم. فلما ذبحت هذه اللحوم توزعوها وأكلوها ولم يلق منها شيء في يومها. في يوم العيد قسمت تلك المئة من الإبل التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم وقسم غيرها أيضا ما أهداه غيره. ومع ذلك لم يبق منها شيء ولم يسقط منها شيء. أما في هذه الأزمنة فإنه لكثرة اللحوم قد لا يقال باستحباب الهدي ما دام أن اللحوم في هذه الأزمنة أكثرها لا ينتفع به، يعني غالبا أنه يلقى كثير منها في بيوت الجزارة وتدفن مثلا أو تحرق أو تسرق حتى تنتن أو يؤخذ منها شيء قليل من البقية يفسد. فلأجل ذلك لم يرى العلماء استحباب ذبح الهدايا أو استحباب الإهداء، واقتصروا على فدية التمتع وفدية القران ونحوها. أن الإنسان إذا حج متمتعا فليس عليه إلا فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وأما كونه يهدي مئة من الإبل أو يهدي عشرا من الإبل يذبحها، من الذي ينتفع بها؟ قل أن يؤكل منها شيء، بالأخص لحوم الإبل وكذا لحوم البقر. وكذلك يقال أيضا في الغنم، وإن كانت الغنم قد يوجد من يأخذها. وأما الهدايا الفدية التي هي فدية التمتع إلى القرآن فهذه لازمة لكل من كان عنده جدة وعنده قدرة على ذبحها، ومن لم يجد عليه الصيام كما ذكر الله تعالى. وبكل حال فهذه هي سنية الهدي، أنه يسن إذا كان ينتفع به ولا يسن إذا لم يكن ينتفع به. لو جاء زمانا احتاج الناس فيه إلى اللحوم وقلت فيه الهدايا وصار أكثر الحجاج لا يهدون ويقتصرون على الصيام مثلا أو يحرمون مفردين دون أن يتمتعوا وقلت اللحوم، فحينئذ يعود الأمر إلى حالته ويشرع كثرة الهدايا لمن كان عنده جدة حتى توزع وتعم المسلمين في ذلك المكان، وحتى ويتمكنوا من الأكل في تلك الأيام التي هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أما حديث ابن عمر ففيه كيفية ذبح الهدي، جاء إلى رجل قد أناح بدنة أو ينحرها وهي باركة، فأمره بأن يقيمها وأن يعقلها وأن ينحرها وهي قائمة، وقال ابعثها قياما مقيدة أو معقولة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الهدي وهي كلها قائمة، ولكن قد مسكت رؤوسها بحبال وكذلك عقلت إحدى قوائمها وقامت على ثلاث فنحرها حتى سقطت. ذكر الله ذلك بقوله فاذكر اسم الله عليها صوافا صفها صفوفا، اذكر اسم الله عليها صوافا فإذا وجبت جنوبها، إذا سقطت جنوبها بعدما تنحر فكلوا منها. فدل على أن السنة والأفضل في الإبل أنها تنحر وهي قائمة معقولة إحدى يديها، وأنها بعدما تنحر تسقط على جنبها، ثم بعد ذلك يكمل ذبحها ويكمل سلخها وينتفع بها. أما البقر والغنم فإنها ترجع على جنبها الأيسر وتوجه إلى قبلتي وتذبح في أصل الرؤوس، بخلاف الإبل فإنها تنحر في أصل الضقطة. هذه كيفية الهدي وهذه سنته وسبب شرعيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النصر، العنق انبساط الدين والنصر فوق ذلك،